الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كنت قد أعددت لحضراتكم موضوعا بعنوان ألقى الحسان للعون على الطاعة في شهر رمضان، ولكنني والله الذي لا إله غيره أشعر بخجل واستحياء من الله جل وعلا أن أقف اليوم بين يدي حضراتكم مع هذه الأحداث المؤلمة التي تمر بها أمتنا، وأن أكون بموضوعي في واد وأن تكون أمتنا بجراحها وآلامها في واد آخر. فالداعية الأمين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الصدق والأمانة، هو الذي ينبض قلبه بواقع أمته ويشخص لأمته الداء ويحدد لها الدواء من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذا فلقد غيرت الموضوع اليوم فقط، وأسأل الله عز وجل أن يجبر نقصي وضعفي وأن يجبر كسري وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. لذا فنحن اليوم على موضوع من موضوعات الساعة، لنعلق على هذا العدوان الأمريكي الغاشم الظالم على شعبنا في العراق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا اليوم على موعد مع المؤامرة، وكما اعتدت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع في العناصر التالية: أولا، الإرهاب الأمريكي، ثانيا، هذا يوم الولاء والبراء، ثالثا، لا تيأسوا من روح الله. فاعروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الإرهاب الأمريكي. أيها المسلمون، إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، والأيام دول كما قال ربنا جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا شك على الإطلاق أن الدولة الآن للغرب الذي كسب الجولة الأخيرة وسام الأمة المسلمة سوء العذاب وهزمها عسكريا واقتصاديا ونفسيا. يوم أن انحرفت الأمة عن منهج ربها وطريق نبيها صلى الله عليه وسلم وقعت في هذا الذل الذي تعيش فيه الآن بموعود الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولقد غيرت الأمة وبدلت في جانب العقيدة، غيرت وفي جانب الشريعة بدلت، وفي جانب العبادة غيرت، وفي جانب الأخلاق بدلت. انحرفت الأمة عن طريق العز وعن منهج الكرامة، تخلت عن كلام ربها وعن هدي نبيها صلى الله عليه وسلم، فأصبحت الأمة أذل الأمم كما قال ربنا جل وعلا وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم أيها المسلمون، لقد أصبحت الأمة غثاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدويلات متناثرة متصارعة تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، وترفرف على سماء الأمة رايات القومية والوطنية، وتحكم الأمة قوانين الغرب العلمانية، وتدور بالأمة الدوامات السياسية. فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. ذلت بعد عزة، وضعفت بعد قوة، وجهلت بعد علم، وأصبحت الأمة الآن قصعة مستباعة لأحقر وأذل وأكفر أمم الأرض. طالت الأمة أيد يد الأمريكان الطويلة من أقصى الأرض، واستطاع الأمريكان الذين ساموا الأمة الآن سوء العذاب أن يفرضوا على الأمة سياسة الذل والهيمنة. فأنا لا أعتقد أبدا أن العدوان الأمريكي على إخواننا ونسائنا وبناتنا وأطفالنا في العراق، وأنا لا أدافع عن نظام العراق العميل، لا أدافع عن صدام المشرف، فأنا أعتقد أن صدام يمثل الدجاجة التي تبيض كل يوم للغرب بيضة من ذهب، فهو الذي تسبب في هذه الذلة وفي هذه الهيمنة. أصبحت الآن كل دول العالم برغبة من بعض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تطمع في أرض المسلمين وفي مقدرات المسلمين وفي أموال المسلمين بطلب رسمي من العرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول إن هذا العدوان على نسائنا وإخواننا وبناتنا في أرض العراق العربي المسلم لا يعد عدوانا على العراق فحسب، بل هو عدوان على الأمة بأسرها. وأنا أقول لكم والله الذي لا إله غيره، إن كل دول المسلمين مهددة بما قدما أصاب العراق، مهددة بما أصاب العراق. إن مصر ليست بعيدة عن تهديد الأمريكان، وأنتم تتابعون أن الأمريكان يعزفون الآن على وتر ظلم مصر، ظلم المصريين إلى الأقباط إلى النصارى، يعزفون على أوتار قذرة ليتدخلوا في شؤون الأمة وفي شؤون الدول بطريق رسمي. لا توجد دولة من دول العرب ولا من دعاء المسلمين بمنأى عن الأيد الطويلة لشرطي العالم الذي فرض الهيمنة على العالم الغربي وعلى العالم العربي والإسلامي في حين غفلة من أمة القيادة، في حين غفلة من أمة الريادة، من الأمة التي لو وقفت وقفة واحدة على قلب رجل واحد والله الذي لا إله غيره لأذلت الشرق الملحد ولأذلت الغرب الكافر. إن الأمة ليست ضعيفة وليست فقيرة وليست قليلة، ولكنها مهزومة نفسيا، والمهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، لا يملك أن يفعل شيئا على الإطلاق. تعلن أمريكا الحرب على العراق بعدما ضربت السودان وأفغانستان في الشهرين الماضيين ولم تسمع كلمة ولم ترى رد فعل على مستوى العالم الإسلامي والعربي. فراحت أمريكا لتدمر العراق بحجة تقليم أظافر النظام العراقي، بحجة القضاء على الأسلحة البيولوجية والكيميائية ذات التدمير الشامل. وأنا أتعجب بعد 8 سنوات متواصلة من التفتيش المفاجئ المباغت الدائم، ما الذي تخشاه أمريكا؟ ما الذي تخشاه بعد هذه السنوات الطويلة؟ إنني أعتقد اعتقادا جازما أن توقيت الضربة للعراق قد أخذ بغاية الدقة، فلقد أراد داعر البيت الأبيض، أراد هذا النجس القدر أن يغطي على أنباء فضيحته في أمريكا، وأراد هذا الداعر النجس أن يلفت أنظار العالم وأن يغطي على أنباء اتخاذ الكونغرس الأمريكي لقرار عزله من البيت الأبيض. فاتخذ هذا القرار لا يعنيه على الإطلاق إلا أن يجلس على الكرسي، ولو كان على جماجم وأشلاء المسلمين والمسلمات في العراق بعد السودان وبعد أفغانستان، على مرأى ومسمع من مجلس الأمن الخائن وهيئة الأمم وحلف الأطلسي، فإن كل هذه الهيئات والأحلاف تبارك العدوان الأمريكي الغاشم على شعب العراق المغلوب على أمره من قيادة ظالمة ومن عالم خائن يقود البشرية كلها الآن على حين غفلة من أمة القيادة. أين النظام العالمي؟ أين مجلس الأمن؟ أين هيئة الأمم؟ أين الديمقراطية المكذوبة؟ أين حرية المعتقدات؟ أين حرية الأديان التي يتغنى بها العالم الغربي؟ أين النظام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداق. يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق، يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق، أو ما يحركك الذي يجري لنا، أو ما يثيرك جرحنا الدفاق، وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمشها الأذواق. هذا هو الغرب يا مسلمون، هذا هو الغرب الذي لا زالت الأمة تهرول إليه بحثا عن السلام، بحثا عن السلام. الأمة تبحث عن السلام في الغرب وتنتظر الغرب ليحقق لها السلام في منطقة الشرق الأوسط، أي في منطقة العالم الإسلامي. قالوا لنا الغرب، الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا. قالوا لنا الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يصر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ، لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يكفر بالسلام، وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلام يحمل قومنا الزيتونا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلام يحمل قومنا الزيتونا. كفر وإسلام، فأنى يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون؟ أنا لا ألوم الغرب، أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتصب إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن المخيف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينا؟ إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار، فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. يا مجلسا، غدا في جسم عالمنا مرضا خطيا يشبه الطاعون. يا مجلسا، غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. يا مجلس الأمن، انتظر إسلامنا. يا مجلس الأمن، انتظر إسلامنا، سيريك ميزان الهدى ويرينا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق، وسل عن خصه قارونا. أين المنظمات؟ أين الهيئات والأحلاف؟ ثم لا تظن أبدا ما يدندن عليه الإعلام الآن من سياسة الكيل بمكيالين، لا، إنما هو مكيال واحد. لا تظن أن أمريكا تعامل اليهود بمعاملة وتعامل العرب بمعاملة أخرى حينما يدندل الإعلاميون على سياسة الكيل بمكيالين، لا، إنما هو مكيال واحد، ألا وهو مكيال العداء للإسلام والمسلمين على طول الخط، كما قال ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. أليست دولة اليهود تمتلك الأسلحة النووية وليست البيولوجية والكيميائية؟ إن دولة اليهود تمتلك أكثر من 100 قنبلة نووية. أين أمريكا؟ من اليهود. أين أمريكا التي تريد أن تدمر أسلحة الدمار الشامل في العراق؟ من أسلحة التدمير الشامل والإبادة الجماعية في البوسنة وكوسوفو. أبيدت البوسنة على مرأى مصنع من الأمريكان الأنجاز. رأيت بعين في زيارة لأمريكا امرأة أمريكية بعد الفجر في وقت قارس البرودة تملك قطة على يديها وتدفئ القطة بمعطفها. فقلت للأخ الذي يقود معي السيارة: انتظر، أريد أن أسأل هذه المرأة ما الذي أخرجها في هذا الوقت. فسألها، قالت: إن قطتي مريضة وتحتاج إلى جراحة عاجلة، وخرجت بعد الفجر في البرودة الشديدة لتجري جراحة عاجلة للقطة. قلت له: اسألها كم ستتكلف هذه الجراحة. فقالت: تتكلف ما يقرب من 2000 دولار. قلت انظروا إلى هؤلاء الكذابين الأفاكين، يتألم قلبها من أجل قطة، فهم يعزفون على وتر الرزق بالحيوان، لكن المسلمين والعرب أقل عندهم من الحيوان. فعلى شاشات التلفاز الأمريكي رأت هذه المرأة الكاذبة، ورأى الشعب الأمريكي الكاذب، رأى المرأة الصومالية على شاشة التلفاز تخرج من شدة الجوع وشدة الضربات، وتجر خلفها 7 من الأطفال. من بين هؤلاء الأطفال طفل رضيع في صدر أمه، فلما سقطت المرأة من الإعياء بعدما مشت على قدمها مسافات طويلة طويلة ماتت، هلكت الأم، وانطلق الأولاد هنا وهنالك يبحثون عن غذاء، يبحثون عن شراب، فلم يجدوا شيئا، فظل هذا الطفل الرضيع ينقب عن ثدي أمه، والتقم الثدي، وظل يرفع من أمه التي فارقت الحياة حتى ماتت الأم، وانطلق الأولاد هنا وهنالك، فلما لم يجدوا طعاما عادوا لنحم أمهم لينهشوه ليأكلوه على شاشات التلفاز الأمريكي. ورأى الشعب الأمريكي الكذاب هذه الصورة، لكن لحم العرب ولحم المسلمين أصبح أرخص من لحم الكلاب، وأصبح أرخص من لحم القطط. عهر سياسي ودجل إعلامي آن للأمة أن تفيق وأن تعرف الحقائق وأن تصحح عقيدة الولاء والبراء، وأن تعرف من توالي ومن تعادي ومن تحب ومن تبغض ومن تنصر ومن تخذل. متى ستفيق الأمة؟ متى ستلتقي الأمة على قلب رجل واحد؟ والله الذي لا إله غيره إن الحلق لا يجف، وإن الكلمات لتتوارى بين يدي خجلا وحياء. فأنا أعلم علم اليقين أن زمن التنظير قد انتهى، وأن زمن الخطب الرنانة قد ولى، وأن زمن الشجب والاستنكار قد ذهب، ولا بد أن تقف الأمة على قلب رجل واحد لتقول كلمة، ولتحول هذه الكلمة على أرض الواقع إلى عمل ملموس. فإننا نعيش زمانا لا كلمة فيه إلا للقوي، كما قال الإرهابي الكبير مناحم بيجن، قال إننا نحارب إذا نحن موجودون. عاد بيل كلينتون داعر البيت الأبيض النجس، عاد إلى أمريكا وهو يسر أذيال الخيبة بعد زيارة إسرائيل الأخيرة، حينما صفعه نتنياهو على وجهه صفعات مؤلمة، عاد يسر ذيول الخيبة أذيال الخسران، فعاد ليتخذ القرار بعد ساعات قليلة ليلفت الأنظار إلى منطقة الشرق الأوسط، وليبعد الأنظار عن فضيحته وعن خيبته ونكسته. إن نتنياهو رجل يحترم أمته ويحترم دولته ويحترم عقيدته، ويعلم العالم كله كيف يكون البذل للعقيدة ولو كانت فاسدة ولو كانت باطلة، في الوقت الذي تخلى فيه أهل الحق عن الحق الذي من أجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار. عربك كما شئت يا هذا النتنياهو، عربك كما شئت يا هذا النتنياهو، ما عاد في البيت من رب ستخشاه، ما ضر لو تحتسي في الصبح قهوتنا على الأريكة في كبر عهدناه، ما ضر لو تسرق الأنفاس من رئتي وتستبي حلما في الليل أحياه، ما ضر لو توئد الأشعار إن صرخت وتجلد البحر لو يفضي بنجواه. عربد كما شئت يا هذا النتنياهو، فأمتي تعشق الششبى وتهواه، إن عم خطب بها فالكل ألسنة للششب يا صاحبي والكل أفواه. لا تخش من سيفنا، فالسيف قد صدئت أنصاله فانزوى والغمد واراه، ما عاد كالأمس مزهوا بطلعته فآثر الغند والتذكار سلواه أما الجواد الذي قد كنت تحسبه نجم السباق إذا المضمار ناداه فقد تخلى عن الميدان منهزما فعاد منسحبا والعجز أعياه وأمتي لا تخف منها فقد هرمت والشيب في رأسها قد خط مجراه وأمتي لا تخف منها فقد هرمت والشيب في رأسها قد خط مجراه حليبها لم يعد يروي لنا ظمأ وضرعها جف مذ ماتت خلاياه أعرضك كما شئت يا هذا النتنياه فأمتي تعشق الشجبى وتهواه إن عم خطب بها فالكل ألسنة للشجب يا صاحبي والكل أفواه يا أمة يا أمة في خريف العمر نائمة تلوك ما ظلها في القبر مثواه يا أمة في خريف العمر نائمة تلوك ما ظلها في القبر مثواه يا أمة في خريف العمر نائمة تلوك ما ظلها في القبر مثواه يا أمة في خريف العمر نائمة تلوك ما ظلها في القبر مثواه هانت هانت هانت على نفسها فاستعبدت وولت وسلمت كنزها للنص يرعاه آسادها روضت في الأسر طائعة فأستها دون أست الأرض أشياه يا قدس يا قدس يا قدس هذا زمان الليل فاصطبري يا قدس هذا زمان الليل فاصطبري فالصبح من رحم الظلماء مسراه يا قدس لا تقنطي يا قدس لا تقنطي يا قدس لا تقنطي فالحق منتصر وصاحب الحق ليس رده الله ما دام في القلب عهد قد حفظناه وفي اليمين كتاب ما تركناه يا قدس لا تقنطي فالحق منتصر وصاحب الحق ليس رده الله ما دام في القلب عهد قد حفظناه وفي اليمين كتاب ما تركناه أين رائدة الإرهاب أين أمريكا من هذا الإرهاب اليهودي في فلسطين في جنوب لبنان في هضبة الجولان أين هي أين هي من التطهير العرقي الإبادي للمسلمين في البوسنة لمن بقرت بطنها لمن انتزع جنينها من أحشائها أين هي من أطفال البوسنة من أطفال المسلمين الذين استخدموا ولأول مرة في تاريخ الغرب القذر استخدم الأطفال ضروع كضروع بشرية هل يصدق العقل هذا؟ استخدم أطفال المسلمين كضروع بشرية بمعنى أن يفخخ الصرب الأنجاز الأطفال بالألغام ثم يطلق الصرب الأطفال إلى آبائهم أو إلى أسرهم أو إلى معسكرات المسلمين في البوسنة وعن طريق التحكم عن بعد بجهاز الريموت كنترول يلغمون الأطفال بالألغام فيحرقون المخيمات والبيوت والأسر استخدم الطفل البريء كدرع بشري في ظل الحضارة الغربية الكاذبة، وبيع أطفالنا في أوروبا، بيع الطفل $100، واستخدم أطفالنا كفئران تجارف. أين أمريكا؟ أين الحضارة الغربية؟ أين رائدة الحضارة الغربية الكاذبة؟ كسوف تباد إلى الآن بعدما أبيبت البوسنة، والعالم كله خسة وخيانة ونفاق. كسوف من دولة المجد عثمان أبوها والفاتح العملاق. كسوف من قلب مكة بالتوحيد يعلو لواؤها الخفاق. تركوها وحولها من كلاب الصرب طوق من خلفه أطواق. قدمتها الصلبان للصرب قربانا وللصرب كلهم عشاق. ووالله لو فعلنا بالصرب ما فعلوه لرأينا مثل الذي رآه العراق. إنه الإرهاب آن للجميع، آن لزعماء العرب أن يعلموا الإرهاب الحقيقي وأن يتعرفوا على الإرهابيين. آن للجميع أن يتعرف على حقيقة الإرهاب وعلى الإرهابيين الحقيقيين في العالم. إخوتي الكرام، إن الكفر ملة واحدة، وأنا أقول إن لم نتعلم اليوم عقيدة الولاء والبراء فمتى سنتعلمها؟ هذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، هذا يوم الولاء والبراء. إن الكفر ملة واحدة. أظن أن ورقة التوت قد سقطت، أظن أن خيوط العنكبوت قد تمزقت عن النظام الغربي. طالما وارى النظام الغربي عوراته الغليظة بخيوط العنكبوت، وطالما وارى النظام الغربي عوراته الغليظة بورقة التوت، سقطت ورقة التوت وتمزقت خيوط العنكبوت، وأصبح الآن لكل عاقل منصف أن يتعرف على عقيدة الولاء والبراء، أن يرجع من جديد لكلام ربه وكلام نبيه. فإن الأمة أسجل لحضراتكم بكل حسرة ومرارة، صدقت الشرق وصدقت الغرب، وإلى الآن لم تصدق خالق الشرق والغرب. إلا من رحم ربك من أفراد. ألم تقرأ الأمة في كتاب ربها قوله سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ ألم تقرأ الأمة قول الله الذي خلق الخلق ويعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألم تقرأ الأمة قول الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا؟ ألم تقرأ الأمة قول الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير؟ ألم تقرأ الأمة قول ربها جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين؟ ألم تقرأ الأمة في كتاب ربها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون؟ ألم تقرأ الأمة قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق؟ آيات كثيرة هذا قرآن ربنا، ومن كلام نبينا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن كلام نبينا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أين الأمة من كلام ربها وكلام نبيها؟ لا زالت الأمة إلى الآن تكذب الرحمن وتكذب سيد ولد عدنان. إنما رحم ربك من أفراد. الأمة لا تريد أبدا أن تسمع عن الله، لا تريد أن تسمع عن العلماء الذين يقولون قال الله قال رسوله. جربت الأمة الشرق الملحد فذل، والغرب الكافر فهان، والوسط الأوروبي فذلت وهانت معه، ومع ذلك لا تريد الأمة إلى الآن أن تسمع عن الله وعن رسوله. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. نعم لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفره، وواليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن بأشراط هنالك تذكره. مباينة الكفار في كل موطن بذا شاء من النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. هذا يوم الولاء والبراء. ارجع فعلم امرأتك، ارجع فعلم أولادك وبناتك عقيدة الولاء والبراء. بين لهم من العدو ومن الصديق، بين لأولادك من يوالي الولد ومن يعادي. إن لم تعلم نفسك الآن عقيدة الولاء والبراء وتعلم هذه العقيدة لأولادك وبناتك وامرأتك ولطلابك في المدرسة ولزملائك في العمل، فمتى سنتعلم عقيدة الولاء والبراء؟ إني لألمح هنالك صحابيا جليلا مباركا ميمونا تربى في مدرسة النبي محمد وفهم عقيدة الولاء والبراء، وسمع يوما أن أباه يقول في حق أستاذه ومعلمه المصطفى لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من القائل؟ إن الذي قال هذه القولة هو عبد الله بن أبي بن سلول، إنه رأس النفاق. يقول لئن عدت إلى المدينة لأخرجن محمدا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كما يخرج العزيز الذليل. وسمع العبارة المصطفى فأرسل إلى ولد عبد الله، إلى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فقال له المصطفى أوى ما سمعت ما قاله أبوك يا عبد الله؟ فقال عبد الله وماذا قال أبي؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال له المصطفى يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فالتفت عبد الله إلى أستاذه وحبيب قلبه وقرة عينه وقال له صدق والله أبي يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل. ثم قال أو ما قد قال ما قال والله لتسمعن ما تقر به عينك يا رسول الله. وأخذ سيفه وانطلق على الطريق، فمر عليه أبوه فوقف ولده في طريقه ومنعه من أن يدخل بيته، فصرخ رأس النفاق يا للخزرج يا للخزرج، ولدي عبد الله وهو من أبر الناس بأبيه في المدينة يمنعني بيتي. فقال له عبد الله والله لا يأويك ظلها، أي المدينة، ولن تبيت الليلة في بيتك إلا بأمر من رسول الله لتعلم من الأعز ومن الأذل. وطار الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الرحمة المهداة صاحب الخلق الكريم لعبد الله ابن عبد الله بن أبي أن ائذن لأبيك وارفق به. فلما جاء الأمر من المصطفى التفت عبد الله إلى أبيه وقال أما وقد جاء الإذن من رسول الله فلتدخل الآن بيتك لتعلم من الأعز ومن الأذل. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه عقيدة الولاء والبراء، فلنجدد الآن عقيدة الولاء والبراء ولنعلم أيها المسلمون أن الكفر ملة واحدة. ولكن أقول بالرغم من هذا الواقع المر الأليم فإنني لعلى يقين جازم في كلام ربي وكلام نبيي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. من أجل ذلك أقول لا تيأسوا من روح الله، وأعرج على هذا العنصر الأخير بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، لا ينبغي أن نيأس أبدا من روح الله، ولا ينبغي أن نقنط أبدا من رحمة الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط أبدا من رحمة الله إلا الجاهلون. فينبغي أن تمتلئ قلوبنا بالأمل مع هذا الواقع المر الأليم الذي أعلمه جيدا. نعم، ينبغي أن تمتلئ قلوبنا بالأمل في الله سبحانه وتعالى، لكن أرجو أن نعلم أن الأمل هذا يجب أن يدفعنا جميعا إلى العمل، فإن أملا بغير عمل إنما هو أمل السفهاء، إنما هو أمل الضعفاء. ينبغي أن تمتلئ قلوبنا بالأمل الذي يدفعنا جميعا إلى العمل، كل في حدود قدراته وإمكانياته. المهم أن يرى الله منك سبحانه أنك قد بذلت لدين الله أقصى ما تملك، ودع النتائج بعد ذلك إلى الله. فأنا لا أعلم أبدا أحدا هو أغير على الحق ودينه وأهله من الله جل وعلا أبدا. احفظوا هذه العبارة، ليس أحد أغير على الحق وأهله من الله. إياك أن تدعي لنفسك أنك تغار على الإسلام وعلى دين النبي أكثر من غيرة الله جل وعلا على دين نبيه. لا، ليس أحد أغير على الحق وأهله من الله جل وعلا، لكن المهم أن تبذل أنت أقصى ما في طوقك وأقصى ما في قدراتك وإمكانياتك لدين الله. إن كنت مسؤولا، إن كنت موظفا، إن كنت طالبا، إن كنت زوجة، إن كنت أما، إن كنت ابنا، المهم أن يقوم كل مسلم بدوره بالواجب الثقيل الذي عليه، وهو في الوقت ذاته يتحرك بقلب مملوء بالأمل في الله جل وعلا. هل تصدقون الله؟ هل تصدقون رسول الله؟ اسمعوا لربنا ولنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يعلم ما يجري الآن في أرض العراق، بل ويعلم ما يدور في صدورنا وخلجاتنا، هو القائل والله غالب على أمره. أصبحت الآيات من كثرة المآسي والمصائب لا تحرك فينا اليقين، بل أنا أقول لكم بكل أمانة وصدق، أصبح من المسلمين الآن من يسمع مثل هذه الآيات وهو متشكك فيها. نعم، دعونا نصدق، أصبح كثير من المسلمين الآن يسمع مثل هذه الآيات وهو متشكك فيها، فيقول أين النصرة؟ ولا ينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أين النصرة وأين العزة؟ وأين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض؟ أين الاستخلاف؟ وأنا أسأل وأقول أين المؤمنون؟ أين المؤمنون؟ إن وعد الله قائم ولا زال قائما وسيظل قائما للمؤمنين الصادقين بالنصرة والعزة والاستقلال. أين المؤمنون؟ هل تظن أن الإيمان مجرد كلمة تنطقها ألسنة المسلمين دخانا يطير في الهواء؟ لا، إن الإيمان حقيقة كبيرة ذات تكاليف وأمانة عظيمة ذات أعباء. إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالشوارح والأركان. له أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وله حلاوة وله نور وله طعم. فهل ذاقت الأمة حلاوة الإيمان؟ وهل عرفت الأمة طعم الإيمان؟ وهل امتلأ قلوب أبناء الأمة بالثقة واليقين في الرحمن جل وعلا؟ إنني أؤكد لحضراتكم أن من المسلمين من يثق في أمريكا وفي بعض دول الأرض أكثر من ثقته في خالق السماء والأرض، أقسم بالله على ذلك. لقد سمعت بأذني حينما نزلت القوات الأمريكية في المرحلة الأولى في أرض الخليج، سمعت بأذني من يقول: إذا جاء بوش افرش ونام في الحوش. رواه صاحب قلب مكسوع لا يتذوق الثقة في الله ولا يعرف ضرب اليقين في الله. أصبحت القلوب متعلقة بالشرق والغرب، وتضع الأمة الخطة السنوية والخمسية، وما سمعنا أبدا أن الأمة قد وضعت ضمن خطة واحدة من هذه الخطط قوة رب البرية. لا تتعامل الأمة مع الله أبدا. الثقة في الله، المجدد العقيدة في القلب. لا تستهينوا بهذا الكلام النظري، إن تحول في أرض الواقع إلى عمل يتألق إشراقا وعظما. أن نجدد العقيدة في الله، أن نجدد الثقة في الله، أن نجدد الإيمان بالله، أن نجدد اليقين في الله سبحانه وتعالى، وأن نتضرع إلى من بيده الكون. هل تظنون أن الكون ملك لرعاة البقر من الأمريكان يتصرفون فيه كيف يشاءون؟ هل تظنون أن ما يحدث الآن لا يسمعه ولا يراه الديان؟ لا والله. ولولا أن الأمة ليست أهلا الآن لنصرة الله ما ترك الله رعاة البقر يفعلون بها ذلك. إن الأمة لا تستحق النصرة إلى الآن. لم تزل الأمة تملك الكثير والكثير، ولكنها راكدة نائمة في غفلة. نحتاج البذل، ثم بعد ذلك تأتي النصرة بعد تحقيق الإيمان بالله جل وعلا والأخذ بالأسباب في حدود قدراتنا. وقدراتنا عظيمة وطاقاتنا كبيرة وقوتنا لا يستهان بها. الأمة غنية، الأمة قوية، الأمة كثيرة، الأمة قد حداها الله سبحانه وتعالى بالطاقات والقدرات التي يحسدها عليها الشرق الملحد والغرب الكافر. بل إن أموال الأمة في بنوك الشرق والغرب تحرك دفة السياسة العالمية، بل إن الفوائد البنكية الربوية التي تنتج عن أموال الأمة المسكينة في بنوك الشرق والغرب تكفي بكل أسف أن تقيم القرى والمدن ونحن لا نقبل الحرام ونسأل الله أن يطهر الأمة كلها من الحرام. لكنني أضرب لحضراتكم المثل، الأمة ليست فقيرة وليست ضعيفة، ولكنها تحتاج إلى أن تلتقي على قلب رجل واحد، فإن في الاتحاد قوة وإن في الاختلاف ذل ومهانة كما ترون الآن. فلا ينبغي أن نيأس من روح الله عز وجل، وأن نجدد العقيدة والثقة في الله، وأن نعلم يقينا أن الله سبحانه هو القائل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والله سبحانه هو القائل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي ظل هذا الواقع أقول لكم ما قاله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في صحيح مسلم حديث ثوبان: إن الله تعالى زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. مع هذا الذل والضعف، نعم قالها النبي لأصحابه لحظات الاستضعاف والذل في مكة، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. قالها النبي لخباب بن الأرت يوم ذهب إليه في مكة يقول: يا رسول الله ادعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا؟ زاد العذاب وزاد الذل وزادت المهانة، ومع ذلك يقول له المصطفى: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر. وأنا أقسم بالله جريا على قسم المصطفى، أقسم بالله ليتمن الله هذا الأمر وهذا الدين، رغم أنف الأمريكان ورغم أنف البريطانيين الأمجاد ورغم أنف اليهود، فستنزل الخلافة المحمدية النبوية الراشدة على أرض فلسطين. نعم أنا أعي ما أقول، على أرض فلسطين. ولله در البخاري حينما ترجم في صحيحه بابا بعنوان باب من حبسه العذر عن الغزو، وفيه روى حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه وهو في طريق عودته من غزوة: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم من واد إلا وكانوا معكم شاركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: نعم حبسهم العذر. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام عن عذر كمن راحا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الجبن ومن الضعف ومن الخور. اللهم عليك بالأمريكان، أرجو أن تؤمنوا بصدق على هذه الدعوات عسى أن يتقبل رب الأرض والسماوات. اللهم عليك بالأمريكان، اللهم عليك بالأمريكان، اللهم عليك بالبريطان، اللهم عليك بالبريطان، اللهم عليك باليهود. اللهم إن شعب العراق مغلوب فانتصر، اللهم إن شعب العراق مغلوب فانتصر، اللهم إن إخواننا في العراق مغلوبون على أمرهم فانتصر. اللهم انتصر لهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في الأمريكان وفي البريطانيين وفي اليهود يوما كيوم عاد وثمود. اللهم أرنا في أمريكا وبريطانيا واليهود يوما كيوم عاد وثمود. اللهم أرنا في أمريكا وبريطانيا واليهود يوما كيوم عاد وثمود. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا،